الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قد مضى معنا تفسير قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ونقل المؤلف رحمه الله تفسير السلف لهذه الآية تفسير قتادة وابن عباس سعيد بن جبير والحسن وغيرهم ومر بنا أيضا ذكر المؤلف لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم وعلمنا أيضا أن هذا الحديث لم يثبت قد ضعفه أئمتنا والسبب في ذلك وجود راو المعروف بأبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية الكوفي أنه متروك أو ضعيف فلم يثبت بذلك الحديث وقرأنا شيئا من كلام الإمام الفقيه ابن القيم رحمه الله تعالى الذي نقله المؤلف من كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل وهو كلام نفيس مفيد يبين لنا رحمه الله مراتب القدر أو نعم أنواع التقدير يبين لنا رحمه الله أنواع التقدير والحكمة من ذلك من مجيء التقدير مفصلا تفصيلا بعد تفصيل وأنه دليل على كمال علم ربنا تبارك وتعالى وعلى كمال قدرته وحكمته سبحانه وتعالى وذكر رحمه الله أيضا أن هذه التفاصيل ووجود أنواع من التقدير فيه زيادة التعريف تعريف ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين والملائكة أسماءه وصفاته وأفعاله وأن هذه التفاصيل كلها راجعة إلى التقدير العام الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرج عن ذلك لا يخرج ما كتب في هذه التفاصيل من التقدير اليومي والسنوي والعمري والذي قبله ما أخذ من ذرية آدم وأخذ منهم قبضة للجنة وقبضة للنار وذلك قبل أو بعد خلق السماوات والأرض بعدما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والذي قبله وهو التقدير العام يقول رحمه الله تعالى في تتمة كلامه: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. سبحان الله، هذا كلام النفيس منه رحمه الله، أن هذه الأحاديث في القدر ونظائرها وما يشابهها من الأحاديث على أن القدر السابق سواء كان الذي في اللوح قبل خلق السماوات والأرض، وسواء كان الذي أخذ من صلب آدم من الذرية للجنة أو للنار، وما كتب في التقدير العمري من الشقاوة والسعادة وغير ذلك، وأنها لا تتبدل ولا تتغير، كل ذلك لا يمنع العمل، لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، الاتكال على ما سبق من التقدير. ويقول: أنا متكل على ما كتب لي أو علي فلا أعمل. لا، ليس كذلك، إنما مثل هذا يصدر من الفهم السقيم والقلب المريض. أما القلب الوعي، القلب الصحيح والفهم الصحيح، فهم من هذا أنه يجب العمل، بل يزيده في العمل. فلهذا ذكر ابن القيم كلام بعض السلف إذ يقول: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، بعدما سمع هذه الأحاديث. بعض السلف يقول بعدما سمع الأحاديث في القدر، أن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار مثل ذلك، وأنه قد كتب لكل إنسان الشقاوة أو السعادة، وأنه قد خلق الله أعمال العباد من خير وشر ومن إيمان وكفر، لما سمع السلف هذا الكلام أو هذه الأحاديث يقول بعضهم: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن، أي مني بعد سماع هذه الأحاديث، خلافا للقدرية، خلافا للجبرية الجهلاء المتبعين لأهوائهم. فنحن أهل السنة السلفيين لما سمعنا هذه الأحاديث ينبغي لنا أن لا نتكل على ما كتب في اللوح، بل يزيدنا اجتهادا في العبادة، يزيدنا اجتهادا في ترك المعاصي، يزيدنا اجتهادا في طلب العلم وغير ذلك من الطاعات. من وجد في نفسه هذا، أي زيادة الاجتهاد والعمل والطاعات بعد سماع هذه الأحاديث، فيه دليل أو علامة على أنه وفق. والذي يجد في نفسه بعد سماع هذه الأحاديث كسلا وعدم النشاط في العمل وفي الطاعات وفي طلب العلم والتعاون وغير ذلك، ف فلينتبه ينتبه فإنه يخشى عليه يخشى عليه ينتبه. من وجد في نفسه زيادة الكسل وعدم الاجتهاد في العمل وطلب العلم والأذكار والإخلاص والتواضع والتعاون وغير ذلك بعد سماع هذه الأحاديث، نعم، فلينتبه. بعدما سمعنا أن الله خلق كل شيء حتى العجز والكيس غير ذلك من الأحاديث، وهو لا يزيده يوما إلا كسلا وبعدا عن العلم وبعدا عن العمل والطاعات وقربا من المعاصي، فينتبه فإنه يخشى عليه. كيف السلف لما سمعوا هذا الكلام وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، يزيدهم عملا وخوفا واجتهادا. قال رحمه الله: وقال أبو عثمان النهدي أحد أئمة التابعين الكبار لسلمان الصحابي: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. ما معناه؟ قال ابن القيم رحمه الله: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة، أي القدر، وهيأه، أي هيأه الله لتلك السابقة ويسره للوصول إليها، إلى تلك السابقة، ما كتب له في اللوح، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. فرحه بتلك السابقة، سابقة الخير، سابقة الإيمان، وأنه من أهل الإيمان، وأنه مكتوب في السابق من أهل الجنة، فرحه بهذا أكثر من فرحه من الأسباب المؤدية إلى ذلك الخير. وكلاهما فرح، وكلاهما فرح، ولكن فرحه رحمه الله، فرح أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى بما كتب له في السابق أنه على الخير وأنه على الإيمان وأنه في الجنة وأنه مات على حسن الخاتمة، أشد فرحا وأكثر من فرحه بالأسباب من الطاعات، وفق للعبادات، وفق بارك الله فيكم لترك ما يبغض الله تبارك وتعالى من المعاصي. لماذا؟ لأن ذلك لا يتغير، لأن إذا وفق العبد بالأسباب في عمره وفق للخير لا يأمن، قد يكون في آخر عمره، نعم خاتمة السوء، قد يعمل بعمل أهل النار في آخر عمره، وما بينه وبين النار إلا ذراع. نعم بارك الله فيكم، فيعمل بعمل أهل النار. نعم نكتفي بهذا. وبعض الإخوة يسأل كيف تجمع الأحاديث في القدر والأحاديث التي فيها أن العبد إذا عمل خيرا أو طاعة كصلة الرحم وغيره وغيرها، نعم، يزيده في العمر أو في الأرزاق. فقد تقدم الجواب عليه، على هذا السؤال أو على مثله، نعم، أن الذي في اللوح المحفوظ والذي في التقدير العمري لا يتغير ولا يتبدل، إنما الذي يتبدل ويتغير هو الذي في الصحف التي بأيدي الملائكة من التقدير اليومي أو السنوي. نعم، وكل هذا التغير والتبدل أو التبديل إنما ذلك راجع إلى ما في اللوح المحفوظ. نعم، لم يعلم ذلك الملائكة، لم يعلم ذلك الملائكة، وأنه مكتوب في اللوح بالتدريج، نعم بالتدرج، نعم أنه كان مكتوب في اللوح عمره كذا ثم يعمل خيرا، ثم يعمل خيرا في السنة كذا وفي السنة كذا وفي اليوم كذا، وهذا الذي لا يعلمه الملائكة. نعم، فهذا كله مكتوب في أم الكتاب. نعم، فلهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: يمحو ما في الصحف التي بأيدي الملائكة ويثبت ما في الصحف التي بأيدي الملائكة بما شاء الله تبارك وتعالى، ولكن عنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. نعم، فلا يتغير ذلك. نعم، قد يكون فلان زاده الله في عمره بسبب الدعاء، وهذه الزيادة مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم، والملائكة الذي يكتب في التقدير السنوي لا يعلم ذلك، لا يعلم. نعم، وكذلك الذي يكتب في التقدير اليومي لا يعلم ما سيحصل له بعد شهرين أو بعد سنتين. نعم، بينما الذي في التقدير العمري والذي في اللوح المحفوظ نعم لا يتغير ولا يتبدل. نعم، إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.